إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، يقول الله جل وعلا في كتابه العزيز مذكرا عباده نعمته وفضله وإحسانه إليهم بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم ليشكروه على هذه النعمة ويلتزموا ذلك علما وعملا. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أخي المسلم، وقفات مع هذه الآية لنتذكر جميعا هذه النعمة العظمى والمنة الكبرى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. من الله على المؤمنين أهل الإيمان يستشعرون هذه النعمة ويعرفون قدرها، فمن شرح الله صدره للإسلام وأناره بنور الإيمان عرف لهذه النعمة قدرها ومكانتها، وأن الله أنقذه من النار بمبعث هذا النبي الكريم لما اتبع شريعته وسار على نهجه. من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، هذا الرسول هو محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي العربي صلوات الله وسلامه عليه، رسولا من أنفسهم. إنه ليس غريبا عليهم، يعرفوا قوم قريش يعرفون حسبه ويعرفون نسبه ويعرفون أخلاقه ويعرفون فضائله، وأنه من بينهم متميز بكل الصفات الحميدة، فلم يخالطهم في جهالتهم وضلالاتهم، ما عبد وثنى ولا تعاطى مسكرا ولا اقترف أي جريمة منذ أن نشأ إلى أن لقي الله، فهو على أتم الأخلاق وأكملها وأفضل السير وأعظمها، وصدق الله وإنك لعلى خلق عظيم. يتلو عليهم آياته، يتلو عليهم هذا القرآن الذي هو معجزة محمد صلى الله عليه وسلم الباقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. هذا القرآن العظيم الذي فيه خبر ما قبلنا ونحو حكم ما بيننا ونبأ ما بعدنا، هذا القرآن الذي جمع الله فيه معاني ما سبقه من الكتب وجعله مهيمنا عليها، يحق الحق ويبطل الباطل. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. هذا القرآن هو شرف هذه الأمة، وهو سبب عزها ورفعتها. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أفلا تعقلون؟ وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فهو شرف لمحمد صلى الله عليه وسلم وشرف لأمته. هذا القرآن متى التزمت الأمة به علما وعملا وتحكيما وتحاكما ترى به العزة والخير والرفعة في الدنيا والآخرة، ويزكيهم. نعم، إنه زكى الأمة، زكى الخلق، زكى أمته الإسلامية، زكى أخلاقها، زكى عقولها، زكى النفوس، جاء بكل خير وهدى. ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نعم، كانوا قبل هذا النبي الكريم، كان العرب قبل هذا النبي الكريم في غاية من الضلال، بل الخلق كلهم في غاية من الضلال العظيم. ضلال، وهذا الضلال ضلال بين كما قال الله وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ضلال مبين في كل أحوالهم. قال جل وعلا: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. إنه ضلال بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ضلال في العبادة، فعبادتهم عبادة فيها غاية من الضلال. عبادة الأشجار والأحجار، عبادة الجن والطواغيت، عبادة الملائكة والصالحين، عبادة على غير هدى. تركوا عباد رب الأرض والسماء وعبدوا من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ضلال في معاملاتهم، فالغضب والجهالة والظلم تسود كل المعاملات بينهم. ضلال في علاقتهم الاجتماعية، فهناك العداء والبغضاء والتفاخر بالأحساب والأنساب، هناك الجهل العظيم، فما استطاعت أنسابهم ولا لغتهم ولا تربة أرضهم أن تجمعهم، بل هم في غايات من التفرق والذل والهوان. يتحكم في مصيرهم غيرهم، هم لا علم ولا معرفة، في جاهلية جهلة وضلالة عمياء، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فهم في ضلال مبين. فجاء الله بمحمد صلى الله عليه وسلم فأنار العقول وأصلح الأحوال وزكى الأخلاق وطهر النفوس وأخرجهم من ظلمات الجهل والضلال إلى نور العلم والهدى. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. إن الضلال المبين وصف للجاهلية قبل الإسلام، وبعد الإسلام صارت أمة محمد، صارت الأمة أمة علم وخير وهدى. قادت البشرية وملكت، قادت البشرية وسادتها بهذا الدين وحده الذي آمنوا به حق الإيمان وطبقوه على أنفسهم، طبقوه على أرض الواقع علما وعملا، حكموه وتحاكموا إليه وجعلوه مصدر عزهم ومصدر فخرهم. فت تحاكموا إليه وحكموه وصدقوه في كل الأحوال فسادوا ودانوا العزة والكرامة والشرف. إنما ما أصاب الأمة ما أصابها من ظلم وعدوان، وما أصابها من تفرق وتمزق، وما أصابها من ضعف وتسلط الأعداء عليها، وما أصابها من فقد شخصيتها وتحكم الأعداء في مصيرها وتلاعبها بأحوالها، وكون الأمة عزلت عن كل نظم الحياة وأصبحت أمة الإسلام لا ينظر إليها إلا نظر الشجر أنها الأمة المتأخرة والأمة النامية والأمة والأمة. إنما هذا نتيجة للبعد عن هذا الدين، فكلما بعدت الأمة عن دينها لا بد أن تصاب بجهلان، ولا بد أن تصاب بنقص، ولا بد أن تصاب بضعف وذل وهوان. وكلما تمسكت بهذا الدين وطبقت أحكامه وتشريعاته فلا بد من عز وكرامة وشرف في الدنيا والآخرة. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله لقوي عزيز، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أمة الإسلام، إن الله بعث الرسل مبشرين ومنذرين ليقيموا حجته على عباده، لأنه لأجل عبادته خلقهم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأرسل الرسل مبشرين ومنذرين، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. واختار وعمت الرسالة جميع الخليقة، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. واختار الله من هؤلاء رسل أولي العزم نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا صلى الله عليه وسلم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. واختار الخليلين إبراهيم ومحمدا صلى الله عليه وسلم، واتخذ الله إبراهيم خليلا، ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ثم اختار محمدا صلى الله عليه وسلم فجعله سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين، جعله سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين. أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، صلوات الله وسلامه عليه. بعثه على حين دراس من العلم، وبعثه على حين فترة من الرسل والدراس من العلم، فدعا إلى ما دعا إليه إخوانه الأنبياء والمرسلون. وما أرسلنا من قبلك إلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. دعا قومه العرب إلى توحيد الله وإخلاص الدين لله وتوحيد العبادة لله، وأن لا يكون مع الله شريك في كل العبادات. فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. وقالوا كما قال الله، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. هكذا قالوا، فجاهدهم في هذا الشأن حتى غرس التوحيد في قلوب العباد. ثم هاجر إلى المدينة وناله من الأذى ما ناله، ونال أصحابه من الأذى ما نالهم إلى أن أذن الله له بالهجرة إلى المدينة. فهناك شرعت الفرائض وأوجبت الواجبات، إلا الصلاة فإنها فرضت عليه قبل الهجرة صلوات الله وسلامه عليه. عاش بعد الرسالة 23 سنة نبيا رسولا، فأكمل الله به الدين وأتم به النعمة ورضي به الإسلام دينا. بعثه رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فرحم الله ببعثته الخلائق كلها، مؤمنها وكافرها. مؤمن عاش في سعادة الدنيا والآخرة، وكافر عاش تحت ظل عدالة الإسلام لا ظلم ولا عدوان. وجعل كتابه العزيز نذيرا للعالمين، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أيها المسلم، لمحمد صلى الله عليه وسلم علينا حقوق عظيمة. فأعظم حقه علينا أن نؤمن به حق الإيمان، ونشهد أنه عبد الله ورسوله، أرسله الله ليقيم حجته علينا. فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. لا خير إلا دلنا عليه وبينه لنا، ولا شر إلا بينه لنا وحذرنا منه، صلوات الله وسلامه عليه أبدا دائما إلى يوم الدين. فحقه علينا الإيمان به والتصديق برسالته إيمانا جازما لا شك ولا ريب فيه. ومن حقه علينا صلى الله عليه وسلم أن نعتقد عموم رسالته، وأن رسالته عامة لجميع الخلق، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وألزم الله أهل الأرض طاعة هذا النبي الكريم، ونسخ برسالته كل الشرائع. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فهو رسول الثقلين الجن والإنس، إلى الخلق كلهم عربهم وعجمهم جنهم وإنسهم. ختم الله به كل الرسالات، وكما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. من حقه علينا أن نصدقه في كل ما أخبر، فهو لا يقول إلا الحق، معصوم أن يقول على الله غير الحق. حاشاه صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فمن حقه علينا أن نصدق أخباره ونعتقد صدق ما يقول مما مضى ومما سيكون. ومن حقه علينا أن نطيعه في أوامره ونجتنب ما نهانا عنه، فإن طاعته طاعة لله ومعصيته معصية لله. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأخبرنا ربنا أن طاعتنا له طاعة لربنا، من يطع الرسول فقد أطاع الله. ومن حقه علينا أن لا يكون هوانا تبعا لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ومن حقه علينا أن نحبه صلى الله عليه وسلم، فأصل محبته أصل إيمان، وكمالها من كمال الإيمان. يقول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. قال له عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، إني أحبك فوق كل محبك محبة كل فوق كل شيء إلا نفسي. قال يا عمر: لا. قال: لا يا عمر. قال: ومن نفسي. قال: إذن يا عمر، من حقه علينا أن نحكم سنته ونرضى بها وتنشرح صدورنا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. من حقه علينا أن لا يكون في نفوسنا حرج من كل قضاء قضاه، بل نقبل أحكامه ونرضى بها. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. فالمؤمن يقبل حكم رسول الله ولا يختف له اختيار ولا تردد، بل يسمع ويطيع منقادا مطمئنا منقادا معتقدا صدق كل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. من حقه علينا أن نجعله قدوة لنا فيما بيننا وبين ربنا، فنقتدي بأفعاله ونتأسى بأفعاله ونقبل أقواله ونقدمها على قول كل أحد كائنا من كان. يقول الرب على كل أحد كائنا من كان، فنحبه صلى الله عليه وسلم ونقدم قوله على كل أحد، نطيعه في أوامره. قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. من حقه علينا صلى الله عليه وسلم أن ننزله المنزلة اللائقة به صلى الله عليه وسلم، بأن نعتقد أنه عبد الله ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع. فلا نغلو فيه غلو من غلوا في أنبيائهم، ولا نغلو فيه غلو من غلوا في أنبيائهم حتى سووهم برب العالمين. فإنه حذرنا من ذلك غاية التحذير. يقول صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وحذرنا من إطرائه والغلو في ذاته، فيقول لنا: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقال الله له: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فمن حقه علينا أن نطيعه في إخلاص الدين لله وصرف كل أنواع العبادة لله، وأن لا نجعل مع الله شريكا في عبادته. قاله رجل: ما شاء الله وشئت. قال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. أيها المسلم، صلة المسلم برسول الله صلة دائمة مستمرة إلى أن يلقى الله، صلته بمحمد صلى الله عليه وسلم صلة المحب له المقتضي آثاره المعتقد أن هذا هو الحق والهدى، صلته به في عبادة الله وإخلاص الدعاء لله وأن لا يشرك مع الله غيره، صلته به في صلاته فهو يتحرى صلاة رسول الله ويبحث عنها ليطبقها، صلوا كما رأيتموني أصلي، يحج كما حج صلى الله عليه وسلم، خذوا عني مناسككم، صلته بأخلاقه الفاضلة فيطبق سنته ويتخلق بأخلاقه فما سنة تبلغ عبد إلا عمل بها ورضي بها وحمد الله عليها، وما نهي النهى عنه إلا كان مجتنبا بعيدا عن ذلك. صلته به يترك سنته في أكله وشربه ويقظته ومنامه وسفره وإقامته وضحكه وبكائه، فهو دائما يلتمس السنة ويعمل بها جهده ويطبقها جهده، رجاء أن يكون من المرافقين له في دار كرامة الله وفضله. أيها المسلم، هكذا يتعامل المسلم مع نبي الرحمة والهدى تعامل السمع والطاعة وكمال الانقياد لهذا النبي الكريم، مبتعدا عن الغلو الذي وقع فيه من وقع وظل بسببه من ظل، فغلوا في رسول الله مديحا بلا حق وقالوا أقوالا كاذبة وخالفوا منهجه صلى الله عليه وسلم. فاتباع سنته والعمل بشريعته هو الحق الواضح، ومن سوى ما سوى ذلك فضلال وبعد عن الهدى. نسأل الله لنا ولكم الثبات على الحق والاستقامة عليه. ومن حقه علينا صلى الله عليه وسلم أن نصلي عليه إذا ذكر لنا، فنصلي ونسلم عليه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ومن صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، ويقول صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي فأبعده الله. فإن المسلم يصلي على هذا النبي، فإن الأمة نالت بمبعثه الخير الكثير والفضل العظيم، فنصلي ونسلم عليه. الله أخبرنا أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وإنما نصلي عليه نسأل الله أن يثني عليه في الملأ الأعلى: اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، من حق محمد صلى الله عليه وسلم علينا أن نحب أصحابه الكرام ونترضى عنهم ونعرف لهم منزلتهم وفضيلتهم، ونعرف لهم جهادهم ونضالهم، ونعرف لهم مواقفهم مع نبيهم صلى الله عليه وسلم، ونعرف لهم جهادهم في سبيل الله، ونعرف لهم نشر سنته ونقلها إلى من بعدهم. فنحب أصحابه محبة إيمانية لصحبتهم له ونصرتهم له، فنحب أبا بكر ونعلم سابقته وفضله، ونحب عمر وعثمان وعلي، ونترضى عن العشرة المشهود لهم بالجنة، ونترضى عن أهل بدر وبيعة الرضوان ومن أنفقوا وجاهدوا قبل الفتح وبعده، ونترضى عن كل الصحابة ونعتقد فضلهم وعدالتهم، ونرى حقهم وفضلهم، ونبغض من يعاديهم أو ينتقصهم أو يقول فيهم أي قول، فنعلم أن ذلك ضلال. نحب أمهات المؤمنين، نحب أمهات عباس المؤمن رضي الله عنهن وأرضهن، ونعرف لهم سابقتهن وفضلهن وجهادهن، ونعرف لهن ما قمن به من سبيل السنة. فنحب عائشة بنت الصديقة بنت الصديق، نحب هذه محبة رسول الله لها، ونحب بقية أمهات المؤمنين، وليس في صدورنا غل على أحد منهم، بل نحبهم ونرى منزلتهم وشرفهم وفضلهم. ومن طعن فيهم أو قال فيهم أو انتقصهم دل على أن الإيمان مفقود من قلبه، لأن ذلك تكذيب لقول الله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم وأرضى رضي الله عنهم ورضوا عنه. أيها المسلم، إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أهل محبة وموالاة له وحب له من أعماق قلوبهم. لما أذن للنبي في الهجرة أتى إلى أبي بكر الصديق في الظهيرة، فلما استأذن عليه قال: ما الذي أتى بك يا رسول الله في الوقت؟ قال: قد أذن بالهجرة إلى المدينة. قال: الصحبة يا رسول الله؟ قال: نعم. فبكى الصديق فرحا. قالت عائشة: وما كنت أرى أن الفرح يبكي حتى رأيت ما بأبي من ذلك البكاء. ولما خطب صلى الله عليه وسلم في آخر حياته وقال: إن عبدا خيره الله بين ما عنده وبين الدنيا، فاختار ما عنده، فبطن الصديق أن مخير رسول الله. والصديق كان أعلم الناس بقول النبي صلى الله عليه وسلم. ولما طعن عمر رضي الله عنه وأحس بانقضاء قرب أجله قال ابنه عمر: يا عبد الله، إن أهم شيء عندي أن أدفن بجوار محمد وصاحبه أبي بكر، فاذهب إلى عائشة واستأذنها أن أدفن بجوار أبي بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عبد الله إلى عائشة وهي تبكي حزنا على عمر رضي الله عنه، فقال يسلم عليك عمر، لأنه قال: لا تكن أمير المؤمنين، فقد الآن لم يكن أمير المؤمنين. فقال: يسلم عليك يا عمر، ويستأذنك أن يدفن مع رسول الله وصاحبه. قالت: كنت أعد هذا الموضع لي، ولكني أوثره على نفسي. فلما رجع عبد الله قيل لعمر: هذا عبد الله. فقال: ارفعوني. ثم قال: ما الأمر يا عبد الله؟ قال: ما يسرك؟ لقد أذنت أن تدفن بجوار رسول الله وصاحبه. قال: يا عبد الله، لعلها استحيت مني، فإذا غسلتموني وصليتم علي فمروا بجنازتي عليها، فإن أذنت وإلا فادفنوني في البقيع. فلما صلي عليه مروا بجنازته، فقالت: ما كنت لأخذه له حيا وأترك وأرجعه منه ميتا رضي الله عنهم وأرضاهم. أتى رجل من أصحابه إليه فقال: يا رسول الله، إني أحبك، ولكن كلما ذكرتك خرجت من بيتي لكي أراك، ولكني تذكرت أني ميت وأنك ميت، وأن منزلتك في الجنة أعلى من منزلتي، فكيف لي أن أراك؟ فأنزل الله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. كانت محبتهم لهم غاية الحب. قال أربث: خدم ربيعة أسلم النبي وقرب له وضواه، فقال: سلني يا ربيعة. قال: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: هو غير ذلك. قال: هو ذاك. قال: إني على نفسك بكثرة السجود. امرأة من الأنصار يوم أحد قتل زوجها وأبوها وأخوها، فلما بلغت ذلك قال: أيك كيف حال رسول الله؟ قالوا: بخير. قد أروني رسول الله. فلما رأت قالت: كل مصاب بعدك هين. فرضي الله عنهم وأرضاهم وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خيرا. تلكم المحبة الصادقة، تلكم المحبة الخالصة،